المواقيت 5 لكل جهة حدد النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا، وهذا لتشريف البيت العتيق، جعل الله له حرما وحدودا ومواقيت. فالمسجد الحرام حرم للكعبة، ومكة حرم للمسجد الحرام، والمواقيت مداخل للحرم لمن أراده يأتي منها محرما بالنسك الذي يريده. فميقات أهل المدينة من جاء من جهة المدينة من أي مكان من الأرض ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة المسمى المعروف حاليا بآبار علي. من أراد مكة لا يحل له أن يتجاوز الحليفة من المدينة إلا محرما إذا أراد مكة لحج أو عمرة. فإن مضى ولم يحرم من ذي الحليفة قلنا له ارجع وأحرم منها، تجاوزت للحليفة بمئة كيلو أو 50 كيلو أو أقل أو أكثر، نقول ارجع وأحرم منها. ولا يجوز للمرء أن يحرم بعيدا عنها مجاوزا لها، فإن فعل فعليه فدية لأنه ترك واجبا، ويجبر هذا الترك فدية يذبحها في مكة لفقراء الحرم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المحملة قرب رابغ بينها وبين مكة 3 مراحل. ميقات أهل المدينة قريب من المدينة، وأصبح الآن وصله عمران المدينة، وهو أبعد المواقيت من مكة، بينه وبين مكة 10 أيام بسير الإبل، وليس بينه وبين المدينة شيء، وقد وصله العمران عمران المدينة. وميقات أهل الشام من جاء من الشام أو جاء من مصر أو من المغرب، جاء محاذيا لساحل البحر الأحمر ولم يمر بالمدينة فميقاته الجحفة. فإن جاء أهل الشام ومصر والمغرب من جهة المدينة فعليهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، جاءوا من البحر أو من الساحل ولم يمروا بالمدينة فيحرموا من الجحفة. والجحفة قرية معروفة قرب رابغ بينها وبين مكة 3 مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة 2 ليالٍ. وميقات أهل اليمن من جاء من جهة اليمن من الساحل من ساحل البحر الجنوبي متجها إلى مكة فيحرم من يلملم وهي على الساحل، منها يتوجه إلى مكة، حتى ولو أراد التوجه إلى جدة فعليه أن يحرم من يلملم ولو ذهب إلى جدة ما دام يريد مكة لحج أو عمرة. وبين يلملم ومكة 2 ليالٍ. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل نجد، ومن جاء من جهة الطائف من أي الجهات فمحل إحرامه قرن المنازل وقرن الثعالب، وهو المعروف حاليا بالسيل، أو جاء من جهة جبل الهدى يحرم من الوادي الذي هو بمحاذاة قرن المنازل ومحاذاة السيل، ويسمى وادي المحرم. يعني حينما وجد الطريق هذا رؤية المكان المحاذي للسيل، فإذا هو هذا المكان الوادي فجعل منه محل الإحرام وبني فيه مسجد الميقات. فمن جاء من جهة نجد أو جاء من جهة الطائف فيحرم من أحد هذين الميقاتين، وادي المحرم أو السيل. جاء من جهة اليمن لكنه جاء من الجبال من فوق، مر بالطائف، فيحرم من أحد هذين الميقاتين حتى ولو كان من أهل اليمن. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. ميقات أهل المشرق، من جاء من جهة العراق أو إيران أو الباكستان أو المناطق تلك، جاء فإنه يأتي محاذيا ومارا بذات عرق، وذات عرق مكان معروف يسمى اليوم بريع الضريبة، يحرم من هناك، وهو بينه وبين مكة نحو مرحلتين، ليس بعيدا من مكة. وأهل خراسان والعراق وإيران وجهاتها إذا جاءوا من جهة المدينة فيحرمون من ميقات أهل المدينة، جاءوا من جهة نجد أو من جهة الطائف فيحرمون من ميقات أهل الطائف وهو قرن المنازل، جاء أهل تلك الجهة ذات عرق من جهة هذه القرية فيحرمون منها. وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورون، رجل من أهل المدينة ساكن في المدينة، من أين يحرم؟ من أبار علي. آخر من أهل مصر جاء إلى المدينة، من أين يحرم؟ هل يذهب إلى الجحفة؟ لا، ما دام أنه وصل المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة. رجل من أهل المدينة جاء من جهة نجد ومر بالطائف، من أين يحرم؟ من ميقات أهل الطائف، وإن كان من أهل المدينة فلا نقول له أرجع إلى ميقاتك. هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ساكن من أهل المدينة جاء من جهة اليمن، ذهب لليمن وجاء من اليمن يريد مكة، وهو من سكان المدينة لكن جاء من اليمن، من أين يحرم؟ من ميقات أهل اليمن يمنا. جاء من جهة الطائف يحرم من قرن، يعني من السيل أو من وادي المحرم، وهكذا من أهل نجد جاء عن طريق المدينة، هل يحرم من المدينة أم يحرم من قرن المنازل؟ لا، بل يحرم من المدينة، لأنه ما دام مر بالمدينة فميقاته ميقات أهل المدينة. فهذه المواقيت لأهل تلك البلدان ولمن مر عليها من غير أهل هذه البلاد. ومن منزله دون هذه المواقيت فيحرم منه، يعني من منزله لحج أو عمرة، أهل جدة المواقيت واحد عنهم يمين إذا كانوا متجهين إلى مكة الذي هو ليلمم، والآخر من جهة الشمال، أو أحدهما من جهة الجنوب والآخر من جهة الشمال. من أين يحرم أهل جدة؟ من بلده. أهل جدة إذا أراد مكة لحج أو عمرة فيحرم من جدة، جاء من دون المدينة، جاء من دون المدينة من القرى التي بين مكة والمدينة، ميقات أهل المدينة وراءه، من أين يحرم؟ هل يرجع إليه؟ لا، يحرم من بلده. جاء من دون السيل مثلا، جاء من الشرايا يريد مكة، هل يرجع للسيل ليحرم منه؟ لا، يحرم من بلده. جاء من بحرة أو من حدة طول المواقيت فيحرم من داره. لو جاء الساكن في جدة قال أنا أريد مكة لحج أو عمرة، لكن ما أريد أن أحرم من جدة، أريد أن أذهب لأحرم من التنعيم مثلا، أحرم من التنعيم ما دمت أريد مكة، فأنا أذهب إلى مكة وبعدين أروح التنعيم وأحرم منه أدخل مكة، نقول عليك هدي لأنك تجاوزت ميقاتك بدون إحرام. يقول أين ميقات الجحفة؟ جنوب، أي شمال عني، واليلملم جنوب عني، أين ميقاتي؟ نقول ميقاتك دارك، ميقاتك دارك في جدة. كذلك ساكن في الشرايا أو في الزيمة أو في غيرها من القرى التي دون السيل، دخل مكة وقال أريد أن أذهب أحرم من التنعيم، نقول لا، ما يجوز لك ذلك. يقول من أين أحرم؟ نقول أحرم من ذلك. ومن كانت داره ومسكنه دون المواقيت فإنه يحرم من داره، ومن كان الميقات بينه وبين بلده فإنه يحرم من الميقات ولا يجاوزه. قادم من المدينة يقول لا أريد أن أحرم من ذي الحليفة، من أبار علي، أريد أن أذهب إلى مكة وبعدين أخرج التنعيم وأحرم منه، التنعيم قريب من مكة، أحرم من التنعيم، نقول لا، لا يجوز لك ذلك، أخطأت. الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الميقات أهل المدينة للحليفة، وليس لك أن تحدد ميقاتك أنت، فميقاتك ميقات أهل المدينة. فإن قدمت إلى مكة بدون إحرام نقول ارجع إلى المدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة. تقول يتعذر علي الرجوع، نقول إذن عليك أحرم من الحل وعليك دم، فليس ميقاتك ميقات، فليس ميقاتك أدنى الحل من مكة، ميقاتك ميقات أهل المدينة. شخص جاء من الطائف وقال أنا أريد أدخل مكة يوم أو يومين أقضي غرضي وبعدين أخرج إلى التنعيم وأحرم منه، نقول إن كنت دخلت مكة من أجل غرضك ولا من أجل عمرة ولا حج فلا بأس عليك، وإن كنت دخلت من أجل العمرة أو الحج قل لا أنا عازم على العمرة ما يمكن أدخل مكة وأخرج بدون عمرة، نقول إذن ميقاتك السيل. يقول يشق علي خروج للسيل وقد وصلت مكة، نقول أحرم من الحل ويكون عليك دم لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. فهذه المواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لنا أن نحدد لنا مواقيتا غيرها. فمن مر بميقات وجب عليه أن يحرم منه، ما مر بميقات يحرم إذا حال الميقات. جاء من طريق الجو من نجد مثلا، نقول إذا حاذيت الطائف والسيل فأحرم. جاء من نجد عن طريق المدينة، جاءت به الطائرة عن طريق المدينة ونزل بالمدينة ومن المدينة توجه إلى جدة، نقول تحرم من ميقات أهل المدينة. أحرم وهيئ نفسك في المدينة، فإذا ركبت الطائرة وارتفعت قبل أن تسير فعقد النية، لأن الميقات قريب من المطار، مطار المدينة. إذا ارتفعت الطائرة من المدينة فعقد النية، حاذيت الميقات. وهكذا، فهذه المواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لنا أن نجعل لنا مواقيت غيرها. فيجهل كثير من الناس، يأتي من المدينة أو من اليمن أو من الطائف يدخل مكة بدون إحرام ويقول أخرج التنعيم وأحرم. نقول لا، أخطأت، ميقاتك ليس أنت الذي تحدده، ميقاتك يحدده الرسول صلى الله عليه وسلم. حدد الرسول مواقيت فيجب علينا أن نأخذ بها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما شق علينا، ما قال أهل المدينة لا يحرمون إلا من المدينة، وأهل اليمن لا يحرمون إلا من يلملم، وأهل الطائف لا يحرمون إلا من وادي المحرم، ما قال هذا. قال عليه الصلاة والسلام نحرم أهل المدينة من يلملم، من ذي الحليفة، وأهل كذا من كذا، وأهل كذا من كذا، وقال هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. جاء من نجد ومر من مدينة وصلى بها ركعتين، يقول أنا من نجد، أين ميقاتي؟ نقول ما دمت مررت من مدينة فميقاتك ذي الحليفة. يقول أذهب إلى السيل، نقول لا، تحرم من ذي الحليفة لأنك مررت بالميقات. هن يعني هذه المواقيت لهن في هذه البلدان، ولمن أتى عليهن على هذه المواقيت من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها. الحاج الموجود في مكة دخل مكة بعمرة وتحلل منها، أصبح الآن في مكة يريد الإحرام بالحج، يقول أنا من أهل مكة ودخلت مكة بعمرة وتحللت من هذه العمرة وأريد أحرم بالحج، منين أحرم؟ أذهب للسيل؟ لا، راح المدينة، جاء بعمرة وتحلل منها وهو بمكة ويريد الحج، من أين يحرم بالحج؟ يحرم من ذي الحليفة؟ لا، من أين يحرم؟ من مكة. أهل مكة القاطنون بها، المقيمون بها أبدا، والقادمون إلى مكة الذين دخلوها بعمرة وتحللوا من عمرتهم، من أين يحرمون بالحج؟ من مكة. كل من أراد الحج وهو موجود في مكة دخلها محرما أو كان من سكان مكة فإنه يحرم بالحج من مكة. من أين يحرم؟ من الحرم، من داره، من الشارع، من أي مكان شاء يحرم، من أي مكان ما دام بمكة وتحلل بعمرة والآن يريد الإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله، يحرم من داره ويخرج إلى منى. هل يلزمه إذا أحرم من داره أن يأتي إلى المسجد الحرام ليطوف به؟ لا، يحرم ويخرج إلى منى. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها. ما الدليل على ما ذكر من المواقيت وأهل مكة؟ قول ابن عباس رضي الله عنه الصحابي الجليل ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. يعني يهل من الإهلال التلبية، من أين يلبي؟ من أهله. ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. أهل مكة إذا أرادوا الحج يهلون من مكة ويخرجون إلى منى ثم إلى عرفة. متفق عليه. نعم. ومن لم يمر بالميقات أحرم إذا علم أنه هذا أقربها منه، لقول عمر انظروا إلى حذرها من طريقكم، رواه البخاري. ومن لم يمر بميقات جاء عن طريق الجو مثلا، إذا حاذ الميقات يحرم. جاء عن طريق بين طريقين، ما مر بيلملم ولا مر في وادي الضريبة، جاء بين طريقين بين ميقاتين، ما مر بالحليفة ولا مر بالجحفة، من أين يحرم؟ إذا حاذا أقربهما إليه أبعدهما من مكة. جاء من جهة الحبشة، ما مر بيلملم ولا مر بالجحفة، فقل متى ما حاذا واحدا منهما صار حذوه فإنه يحرم. والدليل على ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جاءه جماعة من أهل العراق، قالوا إن الميقات هذا يشق علينا والميقات هذا يشق علينا ونحن نأتي من بين ميقاتين، قال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها أحد المواقيت من طريقكم، ما تؤمروا أن تعرجوا إلى الميقات ما دام متجهين إلى مكة، إذا حاذيتم واحدا منها فأحرموا ولا يلزم أن تمروا به، انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري. ويسن أن يهطاف فإن لم يهاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. فإن جاء ولم يهاذ ميقاتا، مثلا أهل الحبشة جاءوا ما حاذوا يلملم ولا حاذوا الجحفة، وصلوا إلى جدة قبل أن يحاذوا واحدا من الميقاتين، ما أمرهم؟ يحرمون من جدة، يحرمون قبل مكة بمرحلتين، يحرمون من جدة. نعم. فإن حاذ ميقات بعيد عن مكة ثم بعد فترة يحاذي الميقات الآخر القريب من مكة، من أين يحرم؟ من أبعدهما من مكة. نعم. وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن يؤمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. ويسن وعمرته أي عمرة من كان بمكة. الرجل الذي مقيم بمكة يريد أن يعتمر، من أين يحرم؟ من الحل. هل يلزم من التنعيم؟ لا يلزم. يحرم من عرفات، يحرم من الشرائع من خارج مكة مثلا، يحرم من طريق جدة خارج مكة، من أي مكان خارج مكة، ويدخل مكة محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة رضي الله عنها أن تأتي لعمرة بعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، وليس التنعيم ميقات ولكنه حل، أدنى الحل يعني خارج حدود الحرم، فهو أقرب الحدود أقرب الحل إلى الحرم. قال الرسول لعبد الرحمن اذهب بعائشة إلى التنعيم وتحرم من هناك وتدخل مكة، وليس هو ميقات معين لمكة، لا، وإنما هو أدنى الحل من مكة، وعلى من كان لمكة إذا أراد أن يحرم أن يذهب إلى الحل. فمثلا الساكن في جهة الشرائع داخل الحرم نقول يخرج إلى خارج الحل، إلى خارج الحرم من الحل، ويحرم ويدخل. واحد ساكن في طريق جدة مثلا في الحرم نقول يخرج خارج الحرم، خارج أميال الحرم، ويحرم ويدخل، ولا يلزم أن يكون من التنعيم. فالتنعيم ليس ميقاتا وإنما هو أدنى الحل. واحد ساكن في جهة عرفات مثلا خارج داخل الحرم، إلا أنه في جهة عرفات مثلا في جهة العوالي وما حولها مثلا، نقول يخرج إلى عرفات ويحرم ويدخل. المهم أن يكون وقت إحرامه من خارج الحرام، ليجمع في نسكه بين الحل والحرام. ولا يحل لفرض مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كخطاب ونحوه. ولا يحل للمسلم إذا أراد مكة لحج أو عمرة إلا أن يحرم من الميقات، فإن كان أراد مكة لغير حج وعمرة يرى بعض العلماء أن عليه أن يحرم ويدخل بعمرة، ويرى بعضهم عدم الوجوب فيدخل بدون إحرام. وكذا من كان له حاجة إلى مكة يتردد يوميا فلا يلزمه أن يحرم. وإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضئه فعليه دم. وإن تجاوز الميقات بدون إحرام يقول لزمه أن يرجع ليحرم منه. قال لا أستطيع أن أرجع، يقول تحرم من مكانك ويكون عليك هدي. لما هذا الهدي؟ لأنك تركت واجب. ما هو هذا الواجب؟ الإحرام من الميقات. تركت الإحرام من الميقات فعليك هدي. ما هو هذا الهدي؟ شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. ما استطيع ذبح شاة وفقير لا يستطيع، نقول عليك صيام 10 أيام. نعم. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. تجاوزه غير مكلف، تجاوزه وهو صبي مثلا الميقات، أو تجاوزه وهو رقيق مملوك، أو تجاوزه وهو مغمى عليه أو مجنون فأصبح مكلفا بعد ذلك، الصغير بلغ والرقيق عتق، فنقول يحرم من مكانه لأنه حال تجاوزه إياه لا يجب عليه الإحرام منه. مثله كذلك من تجاوز الميقات لا يريد مكة، جاء من جهة من جهة ما مثلا يريد جدة، ومن جدة يريد المدينة، ومن المدينة يعود إلى مكة. هذه حال كثير من الناس، يجيء بالطائرة إلى جدة بدون إحرام لأنه يريد المدينة، ونزل في جدة تجاوز المواقيت كلها، يقول لا حرج عليه لأنه ما أراد مكة وإنما أراد المدينة. بعدما نزل جدة إن ذهب إلى المدينة نقول عليك أن تحرم من المدينة. بعدما نزل جدة وكان يريد المدينة ما تيسر له الذهاب من المدينة، أو عدل هو بدا له قال أحرم أريد مكة الآن، نقول أحرم من مكانك ولا شيء عليه. لما قلنا في الأول عليه هدي وهذا قلنا ليس عليه شيء، لأن الأول تجاوز الميقات يريد مكة، فإذا تجاوز الميقات يريد مكة قلنا ارجع إلى الميقات وأحرم منه. قلت لا أستطيع، قلنا أحرم من مكانك وعليك هدي. هذا تجاوز الميقات يريد جدة، ومن جدة يريد المدينة، فبعدما وصل إلى جدة عدل عن الذهاب للمدينة ورغب في الذهاب إلى مكة، فقل أحرم من مكانك ولا شيء عليك. لا يريد مكة وإنما يريد المدينة، ثم عدل عن إرادة المدينة أو غيرها وعزم على الدخول إلى مكة، فنقول أحرم من جدة ولا شيء عليك وإحرامك صحيح. وكلها إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. وكلها إحرام قبل ميقات، يقول أنا أريد العمرة، هو في الرياض مثلا ويريد العمرة، يقول أريد أن أعقد النية من مطار الرياض أو من مطار مصر أو من مطار دمشق، أعقد نية الإحرام من المطار وأذهب، فقل يكره هذا، لأنك عقدت الإحرام وأنت لا تدري ما يعرض لك، قد تدخل الطائرة للإقلاع إلى جدة ومن جدة تذهب إلى مكة، بعد دخولك الطائرة يعدل عن السفر بسبب من الأسباب، يعرض لك عارض، أنت تمرض، أنت ما تستطيع، أنت يبدو لك أن تعود إلى أهلك، نقول لا يكره لك الإحرام قبل الميقات، تمتع بالحل حتى تصل إلى الميقات فأحرم منه. تقول مثلا أنا أحرمت من مطار الرياض، أحرمت من مطار القاهرة مثلا، نقول إحرامك صحيح، لكن لا تتحلل حتى تؤدي عمرتك. عقد النية من مطار القاهرة مثلا وما تيسر له الركود ورجع إلى أهله، يخلع ملابس الإحرام؟ لا، لأنه عقد النية. نقول أنت الذي تسببت على نفسك، قيدت نفسك، لو لم تحرم لا أبيح لك الاستمتاع بما أحل الله لك ما دمت لم تعقد النية، لكن ما دم عقدت النية من مطار القاهرة فما يسوغ لك أن تتحلل الآن حتى تؤدي عمرتك. آخر لبس الإزارة والرداء ملابس الإحرام من مطار الرياض أو من مطار القاهرة ولم يعقد النية، ما عقد النية ولا لبى، وإنما تهيأ، هيأ نفسه للنسك من أجل أن إذا حاذت الطائرة الميقات لبى، عدل عن السفر أو تأخرت الطائرة، تقول لا حرج عليك، اخلع ملابس الملابس والبس ملابسك العادية، لأنك ما عقدت النية، ولبس الإزار والرداء لا يعتبر عقد من النية، فكونك تلبس ملابس الإحرام تهيئ نفسك في المطار هذا لا حرج، لكن لا تعقد النية حتى تحاذي الميقات. اثنان من مطار القاهرة، أحدهما لبس ملابس الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك، والآخر لبس ملابس الإحرام ولم ينوي ما أخذ، إن أنا لبيت، هل لبيت من عمره؟ قال لا أنا ما لبي حتى أحاذ الميقات. كلاهما لبس ملابس الإحرام، تأخرت الطائرة عن السفر أو أخر عن السفر في ذلك اليوم، قيل لهم ارجعوا إلى أهلكم واتوا غدا أو بعد غد. هذا الذي نبى نقول يلزمك أن تستديم ملابس الإحرام وأنت في حال نسك، فلا تقرب زوجتك ولا تأخذ شيئا من شعرك ولا تمس طيبا لأنك محرم. وذاك الذي لبس الإزار والرداء ولم يعقد النية نقول اخلعهما والبس ملابسك العادية لا حرج. الفرق بينهما النية، واحد نوى الدخول في النسك لا يخرج منه حتى يؤدي العمرة، الآخر ما نوى الدخول في النسك وإنما تهيأ للإحرام فلا حرج عليه يخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية. ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يحرم قبل الميقات لأنه ما يدري ما يعرض له، لكن لو أحرم لزمه نسكه واستمر عليه وصح. وكذلك يكره له أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، أحرم بالحج في شهر رمضان قبل الإحرام صحيح لكنك شققت على نفسك، يحرم بالحج من الآن مفرد والحج بقي عليه 3 أشهر شققت على نفسك، فاستمر بالإحرام حتى تؤدي نسكك. يكره الإحرام بالحج قبل أشهر، أما إذا أحرم بالحج بأشهر الحج فلا بأس، ويحسن لمن دخل مكة قبل وقت الحج أن يتحلل بعمرة وبعد الطواف والسعي والحلقة والتقصير ثم يستمتع بما أحل الله له ويحرم بالحج في يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة. ويرى بعضهم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة هو شهر ذي الحجة بكاملة. من أشهر الحج يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وسمي يوم الحج الأكبر، والحج يدرك بعرفة، ومن فاتته عرفة فاته الحج، لأن أكثر أعمال الحج تفعل في هذا اليوم يوم العيد. الذبح يحل في يوم العيد، رمي الجمرة جمرة العقبة يحل في يوم العيد، الحلقة والتقصير في يوم العيد، الطواف والسعي في يوم العيد، أفعال الحج أكثرها في يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. وقت الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، لكن مبدأه مبدأ الحل يوم العيد. لو ذبح هديه أو أضحيته يوم عرفة ما صحت، صار الذبيحة لحم وليست هدي ولا ضحية، الهدي يذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، أيام التشريق الثلاثة. باب الإحرام. الإحرام باللغة التحريم، يعني يحرم الإنسان على نفسه ما كان حلالا له. لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. الإحرام في اللغة نية الدخول في التحريم، يعني إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا مباحا له من قبل يقال دخل في التحريم والإحرام، حرم على نفسه وفي الشرع. وشرع النية النسك، أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر. الإحرام نية الدخول في النسك لا نية أن يحج ويعتمر. إنسان في بلده مثلا في الرياض أو في القاهرة ينوي الحج والعمرة، هل دخل في النسك؟ لا. قال لبيك عمرة لبيك حجة مثلا، دخل في النسك. أيهما الإحرام، نية الحج أو نية الدخول في الحج؟ الإحرام نية الدخول في الحج، نية النسك، يعني الرجل يتجرد من المخيط ويدخل في النسك بالنية قائلا لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لبيك حجا وعمرة قارنا وهكذا. نعم. سن لمريده، أي لمريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى، غسل ولو حائدا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. سن لمن أراد الدخول في النسك من ذكر وأنثى حتى ولو كانت المرأة حائض أو المرأة نفساء، يسن لهم أن يغتسلوا، والاغتسال سنة وليس بواجب. ما تيسر له الاغتسال ودخل في النسك نسكه صحيح، سن له أن يغتسل. فإذا لم يتيسر له الاغتسال فينبغي له أن يتوضأ. فإذا لم يتيسر له الوضوء مثلا كان في الطائرة ولا يستطيع أن يغتسل ولا يستطيع أن يتوضأ، نقول لا حرج، يدمن الدخول في النسك ولو لم يكن مغتسلا. نعم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أن تغتسل وهي حائض، وأمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء، وهي لا ترتفع، لا يرتفع حدثها، الحائض والنفساء لو اغتسلت لا يرتفع الحدث، لكن يسن لهما ذلك تخفيفا. أو تيمم لعدم، أي لعدم الماء أو تعذر استعماله. إذا لا تعذر الماء أو لم يجده أو كان لا يستطيع الاغتسال والوضوء فيستحق له أن يتيمم. نعم. وسن له أيضا تنزه بأخذ شعر وزفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. قبل أن يدخل في الإحرام يسن له أن يزيل ما يحتاج إلى إزالته، مثلا يقلم أظافره حتى لا يقلم هواه محرم، لأنه لا يحل له أن يقلم هواه محرم. يأخذ ما يباح أخذه من الشعر كالشارب والعانة حتى لا والإبط حتى لا يحتاج إلى أخذهما وهو محرم. وأما اللحية فيحرم حلقها قبل الإحرام وبعده. فإن احرم بدون أن يأخذ شيئا من شعره فلا حرج عليه وإحرامه صحيح، لكن إذا دخل في الإحرام قبل أن يأخذ شيئا من الشعر لا يحل له أن يأخذ حينئذ، ما دام دخل في النسك لا يأخذ شيئا من شعر إبطه. مثلا نسي أو جهل أن يأخذ شعر إبطه قبل الإحرام، نقول بعد الإحرام لا تأخذه، دعه في مكانه حتى تتحلل من النسك. نعم. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونهوها، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولهله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وسن له أن يتطيب إذا أراد الدخول في النسك، وكذا إذا أراد الطواف من بيته، والطيب يجعله على بدنه ولا يجعله على الإزار والرداء، لأنه إذا طيب الإزار والرداء ثم خلعه فلا يحل له أن يستعيده لأنه استعاد شيئا مطيب إلا بعد أن يغسله. لكن إذا كان الطيب بلحيته أو على رأسه أو نحو ذلك استدامة. فمن أراد الإحرام لا ينبغي له أن يطيب الإزار والرداء، لأنه إذا طيب الإزار مثلا ودخل يتوضأ وخلع الإزار أو الرداء مثلا، تقول ما دام في طيب لا تستعيده حتى تغسل الطيب عنه، لأنك عبارة عن استعدت الطيب وأنت محرم. وأما إذا كان مستمر الطيب معك على رأسك أو في لحيتك فلا بأس. وكره أن يتطيب في ثوبه. وكان إذا أراد الطواف البيت لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني إذا كان متحللا قبل أن يطوف بالبيت أطيبه. وكذا إذا تحلل من الحج، تحلل من الحج التحلل الأول وأراد أن يذهب ليطوف بالبيت طواف الإفاضة يستحب له أن يتطيب. نعم. وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه حتى قبل غسل الطيب منه. نعم، هذا تقدم. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فلا لا إنسال بعرق أو شمس. إذا تعمد نقل الطيب مثلا من رأسه إلى لحيته بعد الإحرام أو إلى شاربه بعد الإحرام أو مس الطيب على رأسه حمله وشمه، فإن عليه فدية ذلك إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه معذور بذلك. وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يفات على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وكذا من أراد الدخول في المسك فيتجرد من المخيط ثم يعقد النية، يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، يتجرد من السراويل ومن القميص ومن العمامة والتي على الرأس ومن الطاقية ونحوها، كلها يتجرد منها ويعقد النية بعدما يلبس الإزار والرداء. أما إذا نسي الإزار ونسي السروال أو نحوه نسيانا ثم ذكر فإنه يزيله ولا حرج عليه. لو نسيه عليه حتى وصل مكة أو حتى طاف بالبيت أو حتى سعى فلا حرج عليه، يزيله إذا ذكر ولا فدية. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. يحرم بإزار وهو ما يسر العورة، والرداء وهو ما يوضع على الكتفين يسر على الجسم، ونعلين ليقي نفسه بهما حر الشمس وأذى الأرض، ويكون نظيفين، والإزار والرداء أبيضين أفضل، فإن كان فيهما خطوط أو نحو ذلك فلا بأس، ولا يلزم أن يكون جديدين، بل لو كان غسيلين يحرم بالإزار والرداء ولو أحرم بهما 5 أو 6 أو 10 سنوات لا حرج في ذلك. والمراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له لبس السرموزة والجنجم، قاله في الفروع. يعني النعلان الذين يسران الكعبين لا يلبسهما، وإنما يلبس النعلين ولو كان فيهما خياطة، لا حرج في النعلين أو فيهما سيور أو نحو ذلك، وإنما يلبس نعلين لا يستران القدم إلى الكعبين. فإذا لم يجد نعلين فلا بأس أن يلبس الخفين اللذين يستران الكعبين إذا لم يجد نعلين. نعم. وسن إحرام أقب ركعتين نفلا أو أقب فريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر الصلاة، رواه النسائي. بعض العلماء استحب الإحرام بعد ركعتين، وبعضهم قال لا يستحب ذلك إلا إن أحرم بعد الفريضة أو بعد راتبة أو نحو ذلك فحسن، وأما الإحرام فليس له سنة تخصه، وإنما إذا أحرم بعد الفريضة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم أو كان وقت صلاة الضحى ومن عادته يصلي الضحى فأحرم بعد صلاة الضحى فلا بأس بذلك فحسن. وأما أن يقصد صلاة ركعتين فلا. وإذا كان وقت نهي فلا يصلي ركعتين، إذا كان إحرامه بعد العصر مثلا فلا يصلي ركعتين لأن الوقت وقت نهي. ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية، من غير نية الدخول في النص لحديث إنما الأعمال بالنيات. ونيته يعني نية الدخول في النص شرط تلزم هي عقد النية، فتجرده من المخيط ولبسه الإزار والرداء لا يعتبر دخول في النسك حتى يعقد النية بقلبه، وإن تلفظ بلسانه فلا بأس. ويستحب قول اللهم إني أريد النسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني. ولا ويستحب أن يتلفظ بنسكه الذي يريد قائلا لبيك حجا، أو اللهم إني أريد الحج، أو اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، أو أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج، يتلفظ بلسانه مع عقد النية بقلبه. وإن خاف على نفسه أن يمنع أو يحصل له مانع عن الوصول إلى البيت فيقول فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه فيقول هذا الشرط وينفعه. وأما إذا كان لا يخاف المنع ولا الحبس ولا ليس به إلا فلا يقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، وإنما علمه لضباعة بنت الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجهه، قال لها حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت أن محلي حيث حبسني. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه عدم الوصول إلى البيت فيستحق له وينبغي له أن يشترط، وإذا كان لا يخاف على نفسه فلا يشترط. فإن اشترط ومنع فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط ومنع أو عجز عن الوصول فليس له أن يتحلل حتى يذبح هديا عن تحلله قبل أداء نسكه. وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعه، فقال حجي واشترتي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت. فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، يعني إذا اشترط وما تيسر له الوصول فإنه يحل ولا شيء عليه. نعم. ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضي لم يصح الشرط، ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء. وإن اشترط على أن يحل متى شاء، قال أنا أريد أدخل في النسك لكن متى ما بدا لي تحللت، فقل لا هذا شرط ليس بصحيح. قل إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني صحيح، لكن ليس لك أن تأتي بشيء من عندك، ليس لك أن تتحلل إلا إذا حبست. أما أن تقول أن أتحلل متى شئت أو إن فسد حجي فلا أقضيه أو كذا، هذا شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شرط باطل. ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. لو أن شخصا أحرم بنسك ثم أصيب بإغماء أو جنون ثم أفاق بعد ذلك، هل بطل إحرامه بالإغماء والجنون؟ لا، هو على إحرامه. كذلك الميت أحرم ثم مات، فهل يبطل إحرامه بموته؟ لا، يبقى على إحرامه، ويجنب ما يجنبه المحرم ويدفن في إحرامه بعد أن يغسل ويصلى عليه ولا يمس طيبا، لأنه يبعث يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام ونبدو المحرمة. نعم. والأنساب تمت ولا ينعقد مع وجود أحدها. شخص محرم، شخص قبل أن يحرم جنة وأراد من معه أن يحرم به، هل ينعقد إحرامه؟ لا، ما ينعقد إحرامه وهو مجنون، ولا ينعقد إحرامه وهو مغمى عليه، ولا ينعقد إحرامه وهو سكران. فلا ينعقد الإحرام إلا في حال الإدراك والعقل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.